والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قول الله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فوقفنا عند قولهم من الآية: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وذكرنا في الدرس الماضي أن المرقد هو مكان ماذا؟ الركود، ومكان الركود والمراد به القبور. طيب، كنا في الدرس الماضي أن هذه الآية يتمسك بها بعض من ينكر عذاب القبر، ويقولون الكفار قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فهذا يدل على أنهم كانوا في ركود وفي نوم، ولم يكن هناك عذاب، ولم يكن هناك شدة ولا هول. قلنا بماذا نجيب عن هذا؟ ذكرنا جوابين. نعم، القول الأول، أي الجواب الأول أن ما بين النفختين ينامون، وهذا القول قلنا جاء عن مجاهد، جاء عن قتادة، وجاء عن أبي بن كعب. والقول الثاني، نعم، أي أنهم إذا رأوا أهوال شدائد القيامة رأوا أن ما كانوا فيه من العذاب بالنسبة لما شاهدوا وعينوا كأنهم كانوا في نوم. وهذا القول الذي اختاره علماء الحافظ ابن كثير في تفسيره. نعم، تفضل. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى: قوله هذا أي البعث، ما أي الذي وعد به الرحمن وصدق به المرسلون، أقروا حين لا ينفعهم الإقرار، وقيل يقال لهم ذلك. يقول رب العزة: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني الآن الكفار يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيأتي الجواب: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طيب، من الذي الآن قال هذا الجواب؟ هذا الكلام الآن: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من الذي قال هذا؟ ظهر كلام المؤلف الآن أن الكفار هم الذين يقولون هذا، وأنه يقول بعضهم لبعض هذا الكلام. ولهذا المؤلف قال: إيش؟ أقروا حين لا ينفعهم ماذا؟ الإقرار. ففي ذلك الوقت إذا رأوا الأمر وشاهدوا عيانا، إذا رأوا الأمر حقيقة وشاهدوه عيانا، يقول بعضهم لبعض: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني هذا الذي كنا نكذب به قد صار ماذا؟ حقيقة الآن. وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله، هذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يذهب إلى أن هذا الكلام من قول الكفار حين يقوله بعضهم لبعض. ثم قال المؤلف: وقيل يقال لهم ذلك. طيب، إيش نفهم من القول الثاني؟ نعم، وقيل يقال لهم ذلك، يعني إيش القول الثاني لا؟ نعم، أن الملائكة تقول لهم ماذا، وهذا قول الحسن، أو أن المؤمنين هم الذين يقولون لهم ذلك، وهذا الذي مشى عليه الجماعة من السلف، واختاره ابن جرير وابن كثير، اختاره ابن جرير وابن كثير أن المؤمنين هم الذين يقولون لهم ذلك. وقال: وقيل يقال لهم ذلك، على القول هذا الذي صدره المؤلف بصيغة التمريض. ما الذي يقول لهم هذا الكلام؟ قولان: إما أن نقول إنهم المؤمنون، وهذا له قول الجماعة من السلف، واختاره ابن جرير في تفسيره وابن كثير. والقول الثاني أن الملائكة هي التي تقول لهم ذلك، وهو قول الحسن قال ابن كثير، ويمكن الجمع بين القولين بإيش؟ نعم، أن حصول الأمر أن المؤمنين يقولون ذلك والملائكة تقول ذلك، المؤمنون يقولون هذا والملائكة تقول لهم ذلك. جاء عن قتادة، جاء عن قتادة أنه قال أن الله تعالى هو الذي يقول ذلك، أن الله تعالى هو الذي يقول هذا من وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا قال به قتادة. قال هذا ما وعد الرحمن، قال المؤلف هذا أي البعث، ما أي الذي، فهنا اسم موصول بمعنى الذي، هذا الذي وعد به الرحمن، هذا الذي وعد به الرحمن. طيب ومن الأدلة التي استدل بها أن الكفار هم الذين يقولون ذلك، يقول بعضهم لبعض، استدلوا بآية الصفات، في نهاية الصفات إيش يقولون؟ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فهذا ظاهر هذه الآية أنهم الذين يقولون هذا، يا ويلنا، قالوا الكلام ممن؟ منهم الآن، قالوا يا ويلنا، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فآية الصافات أظهر من هذه الآية، ليس كذلك؟ يعني أن نسبة القول إليهم صريحة ومتصلة. فقال هذا ما وعد الرحمن، يعني هذا البعث، ما أي الذي وعد به، وعد به. هنا به قدر المؤلف العائد كذا، لأن الاسم الموصول لابد له من ماذا؟ من صلة وعائد. هذا ما وعد الرحمن، فقدره هنا مجرورا، قدر هنا مجرور، مع أن القاعدة أن العائد المجرور لا يحذف إلا إذا كان عامل الموصول موافقا لعامل المحذوف رفضاً ومعنى. يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه. لكن الذي مشى عليه ابن مالك في الألفية أن حذف ما يعلم جائز، فمن أجل ذلك قدره هنا مجرورا مع عدم تقدم ما يدل عليه. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولاحظوا هنا أنهم قالوا هذا ما وعد الرحمن، ولم يقل مثلا هذا ما وعد الله، هذا ما وعد الرحمن. يعني مناسبة ذكر اسم الرحمن في هذا الموضع، قال العلماء لأن رحمة الله يوم القيامة تتجلى تجليا أكثر منها في الدنيا، ولذا جاء في الحديث إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل في الدنيا كم جزءا واحدا به يتراحم سائر الخلائق، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ماذا؟ أن تطأه، وأخر 99 رحمة إلى يوم القيامة. لأن يوم القيامة تتجلى فيه الرحمة أكثر من الدنيا، جاء هذا اللفظ، هذا ما وعد الرحمن، أنه سيكون وأنه سيقع، وما وعده الله فهو حق لا يتأخر، وعد الله حق سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وصدق المرسلون، أي صدق المرسلون فيما قالوا وفيما أخبروهم. ولهذا هذه الآية فيها فوائد عظيمة، ذكر منها العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن فيها دليل على شدة حسرة المكذبين يوم القيامة، فيها دليل على شدة حسرة المكذبين الذين يكذبون بالبعث إذا بعثوا، فإنهم قالوا يا ويلنا، وهذه الكلمة تقل ماذا قلنا؟ للتحسر والتندم. ومن فوائد هذه الآية أن عذاب البرزخ بالنسبة إلى عذاب الآخرة يعتبر ماذا؟ هين. أن عذاب البرزخ بالنسبة إلى عذاب الآخرة هين، حتى إنه مثل إيش؟ مثل النوم عند النائم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، رأوا الشدة العظيمة والأهوال التي ما كانوا يتوقعونها، وهذا حاصل في الدنيا يا أخواني في الله، حاصل أحيانا يكون الإنسان مسجون في غرفة فيها من الضيق والتعب والشدة، والله يعني ضيقة ما فيها مكان، ما فيها من مقومات الحياة شيء، فينقل إلى سجن أشد منه، نقلوا إلى مكان مثلا فيه النامس وغيوغيوغي، فيقول أنا كنت في جنة، أنا كنت في جنة، مع أن الذي كان فيه شدة عظيمة، لكن المقارنة أحيانا ماذا؟ تجعل الإنسان يفاضل بين الشرين، يفاضل بين الشرين ويرى أن بعضهما أهون من الآخر، فهذا من هذا القبيل. ومن فوائدها أن البقاء في القبور ما هو إلا كنوم نائم ثم يستيقظ ويغادر المكان، والمؤمن جاء في النصوص ما يدل على أنه ماذا؟ تمر عليه حياة البرزخ كصلاة الظهر أو كصلاة العصر، ويقال للمؤمن في البرزخ ماذا؟ نم نوم العروس لا يوقظه إلا أحد أهله إليه. ومن فوائد هذه الآية أن الله تعالى لا يخلف الميعاد، أن وعد الله حق وأنه لا يخلف الميعاد، لأن إخلاف الوعد يكون بسببين، إخلاف الوعد يكون بسببين، إما الكذب وإما العجز، إما أن يكذب الإنسان من الأصل، وإما أن يعده وينوي ثم يعجز، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأمرين، منزه عن الأمرين سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية أيضا صدق الرسل صلى الله وسلامه عليهم فيما يخبرون به عن الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن المشركين يكرهون إذا شاهدوا البعث والجزاء يوم القيامة بأن ما وعد الله تعالى به فسيقع، وهذا بناء على أن هذا القول كان منهم، على القول بأن قوله هذا موعد الرحمن هذا منهم. ثم قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. طيب إن شاء الله تسلق هذا النصر إلى هنا.